السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه هذا، في كتاب البيوع. وكنا في آخر مجلس توقفنا عند باب العارية، عند حديث جندب، أو عند حديث صمورة ابن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وكنا بمناسبة ذكر هذا الحديث شرعنا في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب، بباب العارية، وعرفنا بأن العارية جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ثم تكلمنا بعد ذلك عن حكم العارية، هل هي مستحبة أو واجبة؟ وعرفنا بأن الأصل في العارية أنها مستحبة، ولكن قد يطرأ عليها يعني أمور تجعلها إما واجبة وإما محرمة وإما مكروهة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أركان الإعارة وعما يتعلق بكل ركن من تلك الأركان الأربعة، وأركان الإعارة هي المعير والمستعير والمعار ثم الصيغة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن حكم الإعارة، يعني هل هي عقد لازم أم أنه عقد جائز يجوز للمعير أن يفسخه متى شاء، فذكرنا خلاف العلماء في ذلك. أظن توقفنا عند هذه المسألة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة تتعلق بضمان العارية، المسألة الخامسة تتعلق بضمان العارية، بمعنى أن المستعير إذا استعار من المعير عارية ما، فهل عليه ضمانها أم لا؟ هل عليه ضمان تلك العارية أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين. فمذهب الحنفية والمالكية أن المستعير إذا تلفت عنده العارية فإنه يضمنها في حال التعدي والتفريط، يعني لو أنه فرط أو تعدى فتلفت العارية بسبب تفريطه أو تعديه فإنه يضمنها، فإنه يضمر ماذا؟ بضمان تلك العارية للمعير. ولكن لو تلفت العارية من غير تعد من المستعير، ف فعند الحنفية والمالكية أنه لا ضمان على المستعير. وعليه فإن الحنفية والمالكية يجعلون العارية كالأمانة، العارية عندهم بمثابة الأمانة. ومن المعلوم أن الأمانة لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. يعني لو أن شخصا ترك أمانة عند شخص آخر ليحفظها له، ثم تلفت تلك الأمانة، فهل على الأمين أن يضمنها أم لا؟ طبعا كافة العلماء على أن الأمين لو أنه تلفت عنده الأمانة من غير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه، ولكنه لو أنه فرط وتعدى وبسبب تفريطه أو تعديه تلفت الأمانة فإنه يضمنها. فهكذا عند الحنفية والمالكية ما يتعلق بالعارية، فإذا تلفت عند المستعير من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، وأما إن تلفت بسبب تفريطه أو تعديه فإنه يضمنها. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن على المستعير أن يضمن العارية مطلقا، سواء تلفت وهلكت بتعديه وتفريطه أم لا، فيؤمر بضمانها مطلقا. إذن هذا هو قول الشافعية والحنابلة. وأدلة هذه المسألة ستأتي بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى لما نتكلم عن باقي أحاديث هذا الباب. طيب، المسألة التي بعد ذلك هي المسألة السادسة، وهذه المسألة تتعلق بنفقة العارية. يعني لو أن العارية تحتاج إلى نفقة، من الذي يؤمر بالنفقة على العارية؟ هل هو المالك وهو المعير، أم أنه المستعير؟ واضح المسألة يا جماعة؟ مثلا لو أعرتك سيارة، لو أعرتك سيارة لمدة يوم لتنتفع بها، لتتنقل بها من مكان إلى آخر، فخلال مدة الإعارة لو أن هذه السيارة احتاجت إلى نفقة، مثلا احتاجت السيارة مثلا إلى تغيير الزيت، مثلا كما نقولوا هنا بالعامية دير فيدونج، تغير الزيت، فتغيير الزيت هذا يكون على من؟ على المعير صاحب السيارة أم على المستعير؟ هذه السيارة مثلا للتنقل بها يعني تحتاج إلى بنزين، ذاك البنزين تكون نفقته على من؟ على المالك أم على المستعير؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أن نفقة العارية تكون على المالك، نفقة العارية تكون على المالك. من هو المالك يا جماعة؟ هو المعير. إذن لو أن شخصا مثلا أعار سيارة لشخص آخر واحتاجت هذه السيارة إلى نفقة مدة الإعارة، فنفقتها تكون على مالك السيارة، على المعير. وبالتالي فإذا احتاج مثلا تبديل زيت، تبديل فلاتر، تغيير مثلا الفرامل ونحو ذلك، فكل هذه النفقات يتحملها من؟ يتحملها المعير. ولذلك مثلا لو أن هذا الشخص الذي استعار هذه السيارة أخذ هذه السيارة وهو لا يدري أنها تحتاج إلى كل هذه النفقات، ثم يعني بينما هو يعني في حال استعمال لها يعني تبين له أن السيارة يعني تحتاج مثلا إلى تبديل مثلا فرامل، كما نقول احنا البلاكات او تغيير زيت ونحو ذلك. وفي بعض الاحيان قد يتعذر الاتصال بمالك السياره، فقام المستعير بهذه الخدمات، يعني هو من غير الفرامل وهو من فعل فعلى القول الاول النفقات التي انفقها على هذه السياره يعود بها على من؟ على المالك. يعني يروح عند مالك السياره يقول له انا انفقت كذا وكذا فرد علي ما انفقت. فهذا هو مذهب جماهير العلماء، ان نفقة الإعارة تكون على المالك المعين. خالف في ذلك الأحناف وبعض المالكية وقالوا بل النفقة على الإعارة تكون على المستعير قالوا لأنه هو المستفيد في فترة الإعارة، فكيف نقول بأن النفقة تكون ماذا؟ تكون على المعيد. مهم، يعني المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، وبطبيعة الحال يعني المسألة يعني ليس فيها يعني نصوص يعني ترجح أحد القولين على الآخر، وبالتالي يقال إذا اشترط الطرفان يعني شيئا معينا فلا بد من التزامه. إذا اشترط الطرفان العاقدان في حال الإعارة يعني شيئا متعلقا بالنفقة فلا بد من التزامه. لو أن المعير مثلا يعني أعار المستعير سيارته وقال له بشرط أن تفعل للسيارة كذا وكذا وقبل المستعير، فالمسلمون كما يقال على شروطه، واضح؟ هذا يعني أمر كما يقال مفروع منه. أمر آخر أيضا، وأنا أقول يعني هذا كما يقال من كيسي من اجتهادي، أن العرف أيضا في هذه المسألة يعني قد يكون ماذا؟ محكما. إذا كان للناس عرف في هذا الباب فإنه يرجع إليه. ولذلك حسب علمي مثلا لو أن شخصا استعار سيارة من شخص آخر ليتنقل منها مثلا لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فالعرف عندنا فيما أحسب أن بنزينه سيكون على من يا جماعة؟ على المستعير. أنت من يصرف ويحرق بنزين السيارة، كيف تقول لصاحب السيارة اعطني يعني ثمن البنزين الذي سأستهلكه يعني مدة الإعارة؟ فلا شك أن الناس إذا كان عندهم عرف معين فالعرف محكم كما يقال. ثم أيضا يعني هذه المسألة في نظري والله تعالى أعلم يعني يرجع فيها إلى يعني مرجحات يعني خارجية. الآن لو أن شخصا استعار سيارة لمدة 24 ساعة ثم أدرك المستعير بأن هذه السيارة تحتاج كما قلنا إلى تبديل فرامل وإلى تغيير زيت وإلى تغيير فلاتر، ولعل هذه الأشياء كلها تكلف 20,000 دينار كما يقال، 2 سنتيم تاع، هل يعقل أن نقول المستعير هو من يتحملها؟ يقول في هذه الحالة أنا أذهب وأجر سيارة ب3,000 دينار أبرك لي، صح ولا لا؟ فلا يعقل حينئذ أن يحمل المستعير يعني تكلفة يعني لا يتحملها لو أنه مثلا أجر مثلا سيارة. ففي مثل هذه الحالة إذا كانت يعني التكاليف باهظة ثم يعني تغيير هذه الـ الأشياء يعني يستفيد منها يعني صاحب السيارة لمدة من الزمن. فبطبيعة الحال في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة أن يقال بأن مثل هذه النفقات يتحملها من؟ يتحملها المالك، يتحملها المالك والمعير وليس المستعير. ولذلك أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن يعني في هذه المسألة التي فيها خلاف كما قلت يعني بين الجمهور والأحناف، يعني الظاهر والله أعلم أنه لا يقال بأن يعني مصاريف الإعارة يعني تكون كلها على المستعير وكلها على المعير، بل يعني في ذلك تفصيل، فمنه ما هو على المستعير ومنه ما هو على المعير والله تعالى أعلم. طيب، هذا فيما يتعلق بنفقة العارية. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة والمتعلقة بمؤنة رد العارية، بمؤنة رد العاري. يعني لو أن شخصا استعار عارية من شخص آخر وجاء الوقت ليردها إليه، جاء الوقت ليردها إليه، وهذا الرد يحتاج إلى نفقة، هذا الرد يحتاج إلى نفقة. مثلا استعار منه آلة ثقيلة، لردها لابد من استئجار وسيلة نقل ومن استئجار مثلا عمال لتنزيلها ولرفعها وحملها وغير ذلك. فنفقات المؤنة من الذي يتحملها يا جماعة؟ من الذي يتحملها؟ نفقات مؤنة رد العارية من الذي يتحملها يا جماعة؟ المستعير يتحملها، المستعير باتفاق الأئمة الأربعة، يتحملها المستعير باتفاق الأئمة الأربعة. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، قال ومؤنة الرد على المستعير، قال ومؤنة الرد على المستعير، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده، على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو ترده. من المسائل التي بحثها أيضا العلماء في العارية ما يتعلق برد العارية. قال العلماء رد العارية، رد العارية يكون إلى مالكها أو نائبه، رد العارية يكون إلى مالكها أو نائبه. يعني لو أن شخصا أعار شخصا كما قلنا سيارة، ثم أراد المستعير أن يرد هذه السيارة، فإنه إما أن يردها إلى مالكها مباشرة، أن يردها إلى المالك مباشرة، أو يردها إلى نائب المالك أو وكيله. يعني لو أن المالك قال له إذا رددت السيارة فسلمها لفلان، سلمها لفلان، فحينئذ لو أن المستعير سلمها لمن سماه المالك فتبرأ ذمته بهذا التسليم، تبرأ ذمته بهذا التسليم. ولكن لو أن المستعير مثلا، لو أن المستعير مثلا سلم العارية إلى زوجة المعير، يعني هو استعار شيئا من شخص، فلما ذهب ليرد تلك العارية لم يجد ذلك الشخص، ووجد مثلا زوجته أو وجد مثلا أحد أولاده فسلمه إياه، هل تبرأ ذمته بذلك أم لا يا جماعة؟ هل تبرأ ذمته بذلك أم لا؟ اختلف العلماء. فمنهم من قال تبرأ ذمته بذلك، لأن الزوجة والأولاد عبارة عن يعني وكلاء يعني للمالك. ومن أهل العلم من قال لا تبرأ ذمته بذلك. يعني لو أن هذه العارية التي سلمها لزوجة المالك أو لولده أصابها شيء قبل أن تصل إلى المالك، فإنه ماذا؟ فإنه يعد مقصرا، يعد مقصرا في إيصالها إلى مالكه، وبالتالي لو أصابها شيء فإنه يضمن. هكذا أيضا لو أنه ردها إلى المكان الذي أخذها منها دون أن يأمره الملك بذلك، يعني لو أن شخصا استعار من مالك عارية ما وقال له اذهب إلى المكان الفلاني ستجدها فخذها، قال له اذهب مثلا إلى المكان الفلاني ستجد يعني ما تريده يعني خذه وانتفع به، المستعير لما أراد أن يرد العارية ردها إلى ذلك المكان دون أن يأمره المالك، دون أن يأمره المالك، ثم لما وضعها في ذلك المكان أصيبت بشيء، هل يكون ضامنا أم أنه تبرأ ذمته ما دام أنه ردها إلى المكان الذي أخذها منه؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال ما دام أنه ردها إلى المكان الذي أخذها منه فإنه تبرأ ذمته، فإن حصل لها شيء فلا ضمان عليه، ومن العلماء من قال لا بل يضمن لأنه ردها إلى ذلك المكان دون أمر من المالك. المهم يعني مسائل يعني يختلف فيها العلماء، يعني كما قلت يعني بسبب عدم يعني ورود يعني نصوص وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة التاسعة ونختم بها هذه المسائل، بماذا تنتهي الإعارة؟ بماذا تنتهي الإعارة؟ طبعا الإعارة يعني تنتهي بعدة أشياء، الإعارة يعني عقد الإعارة ينتهي بعدة أشياء، منها انتهاء مدة الإعارة، انتهاء مدة الإعارة، فمن استعار عارية لمدة ما ثم انقضت تلك المدة فتنتهي الإعارة ولا يحق للمستعير أن يستفيد منها بعد فوات تلك المدة، بل يجب عليه رد العارية إلى صاحبها. إذا فالإعارة تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها، فإن أراد المستعير أن ينتفع بها لمدة أخرى فعليه أن يطلب ذلك من مالكها. واضح؟ لو قال له مثلا أعرني مطرقة لأفعل أو لا لمدة كذا، ثم مضت تلك المدة واحتاج إليها لمدة أخرى جديدة فلا بد من أن يطلبها من جديد. إذا فالإعارة تنتهي بانتهاء ماذا؟ مدة الإعارة. وتنتهي الإعارة ثانيا برجوع المعير. سبق أن عرفنا بأن عقد الإعارة هو عقد جائز وليس عقدا لازما، وبالتالي من حق المعير أن يتراجع عن الإعارة متى شاء، فإذا رجع يعني أعاره مثلا سيارة لمدة 3 أيام ثم بعد ساعة أو ساعتين قال يعني ائتني بالسيارة أنا أحتاج سيارتي، فنقول إذا تراجع المعير عن الإعارة فإنه ماذا تنتهي بذلك ماذا الإعارة، ينتهي عقد الإعارة، فينتهي عقد الإعارة برجوع المعير. الأمر الثالث، قال العلماء عقد الإعارة هو من العقود الشرعية التي تنفسخ بجنون أحد الطرفين، يعني لو أن أحد الطرفين أصيب بجنون يعني مرض وأصيب بجنون فإنه ينفسخ هذا العقد، فإنه ينفسخ هذا العقد. إذن فينفسخ عقد الإعارة إذا جن أحد الطرفين سواء كان ذلك يعني من جهة المعير أو من جهة المستعير. إذن هذا هو السبب الثالث. السبب الرابع، قال العلماء ينفسخ عقد الإعارة بالحجر على المعير، يعني لو أن شخصا أعار شيئا ثم حجر عليه الحاكم، ثم حكم عليه الحاكم بالحجر فإنه ينفسخ ماذا؟ عقد الإعارة ذاك، لأنه صار محجورا عليه بسبب إفلاس أو سفه ونحو ذلك. السبب الخامس موت أحد المتعاقدين. لو أن شخصا مثلا استعار شيئا من شخص آخر ثم مات ذلك المعير فينفسخ بذلك عقد الإعارة، وعلى المستعير أن يرد العارية إلى ورثة المعير، على المستعير أن يرد العارية إلى ورثة المعير. واضح؟ إذا موت أحد المتعاقدين ينفسخ به عقد الإعارة. السبب السادس هو هلاك العين المعارة. هلاك العين المعارة يعني لو أن الشيء المعار هلك وفسد وتلف، لو مثلا شخص أعار عنزة لشخص آخر لينتفع بها ثم ماتت العنزة، كش ما بقت إعارة خلاص لم تبقى إعار، لأن المعار هلك. إذن هلاك العين المعارة ينفسخ به عقد الإعارة. السبب السابع والأخير استحقاق الغير لتلك العارية، استحقاق الغير لتلك العارية. فلو أن شخصا مثلا أعار شخصا آخر سيارة، لو أن شخصا أعار شخصا آخر سيارة ثم المعير باع تلك السيارة أثناء مدة الإعارة، باع تلك السيارة أثناء مدة الإعارة، ما حكم هذه الإعارة يا جماعة؟ تنفسخ، لأن هذه السيارة صارت ملكا للمشتري، لأن هذه العارية صارت ملكا للمشتري، وبالتالي فإن يعني هذه الإعارة تنفسخ. فإذا استحقت العارية لغير المعير يعني ببيع مثلا ونحو ذلك فإن الإعارة تنفسخ بذلك. إذن هذه يعني أسباب يعني ذكرها العلماء لانفساخ عقد الإعارة. فهذه يعني أهم المسائل التي أحببت أن ننبه عليها في باب الإعارة. ننتقل بعد ذلك لإتمام وإكمال الحديث عن باقي أحاديث هذا الباب. إذا تكلمنا يعني في الدرس الماضي عن الحديث الأول، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي، قال وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الصحابي المعروف المشهور، واختلف العلماء في سنة وفاته، قيل توفي سنة 57 هجرية، وقيل توفي سنة 58، وقيل توفي سنة 59 رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق طلق بن غنام، من طريق طلق بن غنام عن شريك النخعي وقيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ استنكره أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، ولذلك جاء في علل ابنه عن أبي حاتم رضي الله عنه قال: طلق بن غنام روى حديثا منكرا عن شريك وقيس. قال أبو حاتم: طلق بن غنام روى حديثا منكرا عن شريك وقيس. وطلق بن غنام طبعا هو راوي ثقة، طلق بن غنام يعني راوي ثقة. وأبو حاتم الرازي رحمة الله عليه يعني لم يبين وجه النكارة في هذا الحديث، خاصة فيما يتعلق بإسناده، يعني لم يبين وجه النكارة، يعني قال فقط يعني طلق روى حديثا منكرا عن شريك وقيس. وشريك وقيس طبعا كلاهما متكلم فيه من جهة حفظه، كلاهما متكلم فيه من جهة حفظه، فكلاهما يعني سيء الحفظ، وبالتالي فإن وجد يعني في هذا الحديث نكارة فإنها تعود إلى هذين الراويين، فالنكارة يعني تكون من جهتهما لأنهما سيئا الحفظ، بخلاف طلق كما قلنا، طلق بن غنام رحمة الله عليه فهو يعني راوي ثقة وثقه غير واحد من أهل العلم، هو من رجال إمام البخاري. وشيخ الألباني، شيخ الألباني رحمة الله عليه يعني لما خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة قال: شريك وقيس كلاهما ضعيف، شريك وقيس كلاهما ضعيف، ولكن الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا، الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا وشاركه في رواية ما روى من هو مثله، ما الذي يحدث يا جماعة؟ يتقوى الحديث. فهنا يعني طلق بن غنام يروي الحديث عن ضعيفين مقرونين، مقرونين يعني كلاهما يعني روى هذا الحديث، كلاهما روى هذا الحديث، وهذا سيء الحفظ وهذا سيء الحفظ، فأحدهما يقوي الآخر. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أن هذا الإسناد يعني إسناد حسن لغيره، إسناد حسن لغيره، لأن أحد الضعيفين يقوي يعني الآخر، وبالتالي فهو سند حسن لغيره. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث يعني له شواهد أخرى يتقوى بها، له شواهد أخرى يتقوى بها، وعليه فيقال بأن يعني هذا الحديث حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك يعني يتقوى بما له من الطرق والشواهد، يتقوى بما له من الطرق والشواهد، والله تعالى أعلم. وإن كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما نقل عنه البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى استنكر متن هذا الحديث، الإمام الشافعي رحمه الله استنكر متن هذا الحديث، وبالذات ما جاء فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. وسبب استنكار الشافعي رحمه الله سيأتي يعني عندما نتكلم عن مسألة هذا الحديث، لأنه في نظره يعني تعارضه يعني بعض النصوص العامة، كما سيأتي يعني التنبيه على ذلك. المهم يعني كما قلت الحديث يعني مختلف فيه، يعني هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، والأقوى أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع طرقه وشواهده. وسبب ذكر الحافظ رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب، سبب ذكر الحافظ لهذا الحديث في هذا الباب لأن العارية كما سبق في أي مسألة يا جماعة، المسألة الخامسة فيما يتعلق بضمان العارية، اختلف العلماء في ضمان العارية، يعني العارية هل هي مؤداة كالأمانة أم أنها مضمونة، اختلف العلماء في ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله اعتنى في هذا الباب بذكر أدلة الفريقين. الحافظ رحمه الله اعتنى في هذا الباب بذكر أدلة الفريقين. ولذلك حديث سمرة بن جندب على اليد ما أخذت حتى تؤديه هذا من أدلة من يا جماعة؟ ها؟ ها؟ من أدلة اللي قالوا بالضمان ولا بعدم الضمان؟ ها؟ هو في الحقيقة يستدل به الفريقة، الحديث هذا يستدل به الفريقة، فمنهم من يستدل به على الضمان ومنهم من يستدل به على عدم الضمان. الذين استدلوا به على عدم الضمان قالوا لأن العارية عبر عنها بالأداء على اليد ما على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى تؤديه. قالوا والأداء والأداء إنما يعني يذكر في باب الأمانات، قالوا الأداء يذكر في باب الأمانات، ولهذا ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء ماذا قال؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن من العلماء من يعني استدل بهذا اللفظ حتى تؤديه على أن العارية كالأمانة تؤدى إذا بقيت عينها، تؤدى إذا بقيت عينها، ولكن إن تلفت من غير تقصير من المستعير فلا شيء عليه. واضح؟ إذا الحديث الأول استدل به الحنفية وبعض المالكية الذين قالوا العارية مؤدات، العارية مؤدات. وش معنى مؤدات؟ بمعنى أنها إذا بقيت قائمة، إذا بقيت قائمة فيجب أداؤها، ولكن إن تلفت وهلكت من غير تقصير من المستعير فلا شيء عليه. واضح؟ الدليل الثاني نفس الشيء، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة يستدل به من قال بعدم ضمان المستعير في حال عدم تأديه أو تفريطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إذن فالعارية هي أمانة في يد المستعير، فإذا بقيت قائمة، إذا بقيت قائمة فعليه أن يؤديها إليه، ولكن إذا هلكت من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه. إذن واضح؟ إذا فالحديث الأول والثاني يستدل به، يستدل به من قال بأن العارية مؤدات ما دامت عينها قائمة، فإذا يعني هلكت لا شيء على المستعير. واضح؟ ثم ذكر الحافظ رحمه الله بعد ذلك أدلة الفريق الثاني، أدلة الشافعية والحنابلة ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو سبب ذكر الحافظ رحمه الله لحديث أبي هريرة أدي الأمانة إلى من ائتمنك. إذن من العلماء من اعتبر يد المستعير يد أمانة، من العلماء من اعتبر يد المستعير يد أمانة، فإن بقيت الأمانة قائمة عنده عليه أن يؤديها إلى ملكها إلى صاحبها، فإن تلفت من غير تفريط منه فلا شيء عليه. إذن هذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمة الله عليه لهذا الحديث. طيب، تحت حديث أبي هريرة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن مسألة مهمة تتعلق بحديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني لو أن شخصا ائتمنك أمانة ما فيجب عليك شرعا أن تؤديها، يجب عليك شرعا أن تؤديها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، كما قال تعالى في آية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. واضح؟ ولكن قال بعد ذلك ولا تخن من خانك، يعني لو أن شخصا خانك وخدعك فأخذ منك مالا فلا يجوز أن تعامله بالمثل، لا يجوز أن تعامله بالمثل. هذا هو ظاهر الحديث. وبناء على هذا الظاهر اختلف العلماء في مسألة تعرف عندهم بمسألة الظفر. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر. ما معنى مسألة الظفر؟ لو أن شخصا أخذ منك مالا ظلما، لو أن شخصا أخذ منك مالا ظلما ثم ظفرت بمال له، كما نقولوا احنا في العامية، طاح في يدك دراهم، يعني ماله يعني وجد بين يديك، فهل يجوز لك أن تأخذ الحق الذي لك عليه أم لا؟ واضح. لو أن شخصا أخذ منك مالا ظلما ثم ظفرت، على بها تسمى مسألة الظفر، ظفرت بمال له بين يديك، فهل لك أن تأخذ من ماله حقك الذي لك عليه أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، يعني منهم من أوصلها إلى ستة أقوال سأذكرها لكم، منهم من أوصلها إلى ستة أقوال، وأظن منهم من تجاوز ذلك. المهم سنذكر أهم تلك الأقوال. إذا ظفر المسلم بمال لشخص غصبه حقه وأخذ منه حقه، فهل له أن يأخذ ماله من المال الذي ظفر به من مال ذلك الشخص؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ستة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز، يعني لو أن شخصا أخذ منك مالا فليس لك أن تسترد مالك بوجه فيه نوع خيانة وخداع، فيه نوع خيانة وخداع. فمثلا لك على شخص مبلغ من مال، وليكن مثلا 20,000 دينار جزائري، 2 ملايين سنتيم، فأردت أن تتحايل مع هذا الشخص لتسترد مالك، تقول له مثلا: ما رأيك أن تبيعني هاتفك، ثم إذا قبضت هاتفه تأخذ منه ماذا؟ مالك الذي لك عليه. وضع. فبعض العلماء قالوا: لا يجوز ذلك، فمن خدعك لا يجوز لك أن تخدعه، ومن خانك لا يجوز لك أن تخونه. واستدلوا بحديث أبي هريرة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الآن هذا الشخص الذي لك عليه يعني مال، هو أعطاك هذا الهاتف على أنه ماذا؟ أمانة عندك. إذن فالحديث يأمرك بأن ترد هذه الأمانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن الأمانة التي بين يديك أدها وطالبه بحقك، ولكن أن تأخذ حقك على وجه الخداع والغدر والخيانة فلا يجوز ذلك. واضح. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يجوز ذلك إن كان لك مال عند شخص، فإذا ظفرت بشيء من ماله وصار بين يديك فلك أن تأخذ من ماله المال الذي لك عليه. وهذا الذي نصره الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله استنكر هذا الحديث، قال: هذا الحديث منكر ولا يمكن يعني أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بالعمومات، استدل بالعمومات كقول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، كقول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة ماذا؟ سيئة مثلها. إذا استدل الإمام الشافعي بمثل هذه العمومات أن الإنسان لو أن شخصا غصبه ماله وأخذه بغير حقه ثم ظفر بمال له فله أن يأخذ منه ماله ولو لم يرضى يعني ذلك الشخص واستدل الإمام الشافعي بمثل هذه العمومات. ولهذا كما قلنا الإمام البيهقي نقل عن الشافعي رحمه الله استنكاره لهذا الحديث لأن الحديث عنده يعني يتعارض مع مثل هذه العمومات. القول الثالث في المسألة أنه يجوز له أن يأخذ ماله إذا كان المال الذي ظفر به من جنس ماله فله أن يأخذ حقه منه، وأما إن لم يكن من جنسه فليس له أن يأخذ حقه منه. فمثلا لو أن شخصا غصبك طعاما أخذ منك طعاما مثلا اشتراه منك ولم يدفع لك ثمنه وادعى بأنه دفع الثمن، يعني لما طلبته بالثمن قال أنا أعطيتك مالك لا شيء لك عندي، إذن فهو غصب منك ماذا؟ طعاما. أصحاب هذا القول يقولون إن ظفرت بطعام لهذا الشخص الذي غصبك طعاما فلك أن تأخذ طعامك من ذلك الطعام، واضح؟ ولكن لو كان الشيء الذي ظفرت به من غير جنس ما أخذه منك، هو أخذ منك طعاما وأنت مثلا ظفرت له يعني بعقار أو بآلة ونحو ذلك فليس لك أن تأخذ منه طعامك، واضح؟ إذن فهذا هو تفصيل أصحاب القول الثالث، قالوا يجوز إذا ظفر أو ظفر عفوا بجنس ما أخذ منه وأما غير جنسه فلا يجوز. القول الرابع في المسألة هو تفصيل لبعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم يعني هذا الشخص الذي غصبك مالك لو كان هناك أشخاص آخرون يطالبونه أيضا بأموال لهم، يعني هذا الشخص كما يقال يعني لم يأخذ منك فقط أنت يعني الحق والمال بل أخذ منك حقك ومالك وأخذ من فلان وفلان وفلان، ففي هذه الحالة إذا وقع بين يديك شيء من ماله فليس لك أن تأخذ حقك منه، واضح؟ لماذا؟ لأن مال هذا الإنسان يشاركك فيه غيرك من الناس، يعني هناك أشخاص آخرون لهم حق أيضا في هذا المال وبالتالي ليس لك أن تنفرد بالأخذ من ماله لأن غيرك يشاركك فيه. وأما إن كنت أنت الوحيد الذي لك حق على هذا الشخص فحينئذ لك ماذا؟ أن تأخذ مالك من ماله ومن متاعه، واضح؟ إذن هذا تفصيل أيضا لبعض العلماء، وهذا هو القول كم؟ الرابع. القول الخامس، طبعا شوفوا يا جماعة جميع الأقوال في هذا الباب تنص على الجواز، يجوز للإنسان أن يأخذ أو لا يجوز إلا أصحاب القول الخامس وهم الظاهري. الظاهرية قالوا إذا كان لك حق عند شخص ما ثم ظفرت بماله فيجب عليك، مش يجوز، يجب عليك أن تأخذ حقك منه، يجب عليك أن تأخذ حقك منه. هذا مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم الظاهري، وهو أن يعني صاحب الحق يجب عليه شرعا أن يأخذ حقه من ذلك الشخص، قال لأن يعني أخذ الحق من هذا الشخص هو يعني نوع إنكار منكر، والآن غصبك يعني وقع في منكر هل تقره على هذا المنكر وتسكت عنه؟ لا، بل يجب عليك أن يعني تسترد حقك منه بأي وسيلة كانت هذا القول الخامس وهو قول ابن حزم الظاهر. والقول السادس والأخير، القول السادس والأخير هو قول من قال بأن الشخص الذي له حق عند الغير، الشخص إذا كان له حق عند الغير، قالوا إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا وواضحا، يعني لا يمكن لذلك الخصم أن ينكره، فحينئذ لك أن تأخذ حقك منه، لك أن تأخذ حقك منه. قالوا كالنفقات مثلا، النفقات مثلا من المعلوم أن الزوج يجب عليه ماذا؟ أن ينفق على زوجته، هي نفقة واجبة. فإذا كان معلوم مثلا عند الناس أن فلانا لا ينفق على زوجته فلانا، فيجوز لزوجته أن تأخذ منه النفقة ولو بغير علمه، كما ورد في حديث من يا جماعة؟ حديث هند رضي الله عنها، يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ولو خفيت، ولو خفيت. لماذا؟ لأن هذا الحق حق ظاهر لا أحد يمكن أن ينكره، لا أحد يمكن أن ينكره. إذن فإذا كان الاستحقاق ظاهرا فيجوز لصاحب الحق أن يأخذ من الطرف الآخر ولو بغير رضاه، ولكن لو كان الاستحقاق غير ظاهر كأن يدعي عليه دينا غير ظاهر، أحيانا الديون تكون باطنة، يعني أنت مثلا يعني هذا استدان من هذا دينا وكان الدين بينهما فلا أحد اطلع عليه ولا أحد علم به، فلا يجوز لصاحب المال أن يأخذ مال الآخر بحجة ماذا؟ أن له دينا عليه وهذا الدين لم يعلم به أحد، فالاستحقاق هنا غير ظاهر، وإذا ادعاه طرف فبإمكان الطرف الآخر أن ينكره، ولا يكون للطرف الأول ماذا؟ حجة على الطرف الآخر، واضح؟ إذن الاستحقاق نوعان، قد يكون استحقاقا ظاهرا وقد يكون استحقاقا خفي غير ظاهر. فإذا كان الاستحقاق ظاهرا كالنفقات الواجبة والمهر مثلا وغير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه، وأما إن كان الاستحقاق خفيا وغير ظاهر فحينئذ لا يجوز. وهذا القول هو الذي نصره ابن القيم رحمة الله عليه في مؤلفاته، ويعني فصل ذلك يعني بعض شيء في كتابه إغاثة اللهفة، في كتابه إغاثة اللهفة، فنصر يعني هذا القول. وقال ابن القيم رحمه الله بهذا القول تجتمع الأدلة، يقول لأنه يعني توجد لدينا أدلة تدل على أن الإنسان يجوز له أن يأخذ حقه من غيره ولو بغير علمه وبغير رضاه، ولو أخذ شيئا خفيا كحديث هند، استدل بحديث هند فيما يتعلق بنفقة الزوجة، استدل أيضا بحديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، حديث صحيح، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف، تأمل في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، يعني ضيف نزل بقوم والضيافة حق، الضيافة حق، ولكن هذا الضيف أصبح ماذا؟ محروما، لم يأخذ حق الضيافة من ذلك القوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، قال فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. هذه ما تطبقوهاش يا جماعة، يعني تروح عند قوم ما يضيفوكش، يعني يجوز سرق لهم وتدي لهم يعني بقدر الضيافة التي تستحقها عرفا، بقدر الضيافة التي تستحقها عرفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا حرج عليه، لماذا؟ لأن هذا الحق يعني حق ظاهر ما هوش خفي، الضيف ظاهر والضيافة ظاهر، وبالتالي فما دام أن هذا الشخص منع حقا ظاهرا فله أن يأخذ بغير علمه، فله أن يأخذ بغير علمه. إذن استدل ابن القيم بمثل هذه الأحاديث على أن الشخص إذا كان له حق ظاهر على شخص آخر أو قوم فله أن يأخذ، ولكن إذا كان الحق خفيا، إذا كان الحق خفيا وبإمكان يعني الطرف الآخر أن ينكره، فحينئذ نأتي إلى الحديث الآخر، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن يعني هذا ما يتعلق بمسألة الظفر. طيب ننتقل إلى الأحاديث المتبقية في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. أولا، صحابي هذا الحديث هو يعلى ابن أمية التميمي، يعلى ابن أمية التميمي، وهو صحابي مشهور أسلم عام فتح مكة، أسلم عام فتح مكة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وتبوك، شهد غزوة حنين وتبوك. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: بقي أي عاش إلى قريب 60 هجرية، يعني عاش إلى حدود سنة يعني 60 هجرية. فهذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، هذا الحديث حديث يعلى ابن أمية كما قال الحافظ رحمه الله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق بهز بن أسد، رواه من طريق بهز بن أسد عن همام عن قتادة، عن همام عن قتادة عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن صفوان ابن أمية عن أبيه، يعني أمية أو صفوان ابن أمية عن أبيه، يعني أبوه هو عن صفوان ابن أمية عن أبيه، يعني الأب هنا هو أمية، هو أمية، وإحنا عندنا الصحابي هو يعلى ابن أمية، فما أدري يعني هل أخطأت يعني في نقل يعني سند الحديث أم. المهم الحديث هو عن يعلى ابن أمية، الصحابي هو يعلى ابن أمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. فقال يعلى، فقال يعلى: العارية مؤداة يا رسول الله؟ قال: نعم. يعني يعلى سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هذا الذي تأخذه مني هل هو عارية وستؤديه، أم شيء يعني تأخذه مني رغما عني؟ كما عبر يعني في بعض ألفاظ هذه الأحاديث بالغصب، يعني هل هو غصب أم أنه عارية ستؤديها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل يعني عارية مؤدات. ولهذا هو سأله قال: أعارية مؤدات يا رسول الله؟ قال: نعم. هذا طريق الإمام أحمد. الطريق هذا يعني له متابعة، له متابعة، يعني الحديث هذا، الحديث هذا والحديث الذي سيأتي يعني التركيز فيه على التخريج يا جماعة، التركيز فيه على التخريج. الطريق الأول هذا له متابعة، هذه المتابعة عن بشر بن خالد عن حبان ابن هلال عن همام. إذن طريقان يلتقيان في من يا جماعة؟ في همام، عن همام. وهذا الطريق جاء باللفظ السابق. يعني الصحابي اللي هو يعلى ابن أمية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي عارية مؤدات، فيقول نعم. وهذه المتابعة رواها ابن حبان في صحيحه. طريق هذا له متابعة أخرى، له متابعة أخرى عن نصر ابن عطاء، عن نصر ابن عطاء عن همام أيضا باللفظ السابق، باللفظ السابق. وهذه المتابعة عند الدارقطني في سننه والضياء المقدسي في الأحاديث المختار، في الأحاديث المختار. الحديث جاء من طريق آخر، جاء من طريق آخر وهو طريق إبراهيم ابن المستمر عن حبان ابن هلال، عن حبان ابن هلال. ومر معنا أن رواية ابن حبان هي من هذا الطريق، من طريق حبان ابن هلال عن همام إلى آخره. فإبراهيم ابن المستمر يرويه عن حبان ابن هلال، ولكن لفظه أن يعلى ابن أمية قال أعارية مضمونة أم عارية مؤدات، قال بل عارية مضمونة، بل عارية ماذا مضمونة. فنلاحظ أن لفظ هذا الحديث يختلف ماذا عن لفظ الأحاديث السابقة. في الأحاديث السابقة يعني سأله قال هل هي عارية مؤدات، قال نعم. في هذه الرواية قال له هل هي عارية مؤدات أم عارية مضمونة، فأجابه بقوله بل هي عارية مضمونة. واضح. وهذا الطريق رواه بهذا اللفظ رواه أبو داود، رواه أبو داود في سننه. وإبراهيم ابن المستمر هذا صدوق يغرب، يعني يغرب بمعنى يخطئ، يعني قد يروي في بعض الأحيان غرائب وأخطأ، هذا هو المقصود. وبالتالي يعني فهذه الطريق يعني تعل بهذا الراوي اللي هو إبراهيم ابن المستمر. وهذه الرواية كما قلنا يعني رواها أبو داود في سننه، ورواها أيضا الإمام النسائي في سننه الكبرى. طيب، فهذه يعني مجمل، هذه مجمل يعني طرق يعني هذا الحديث. وهذه الطرق كلها، هذه الطرق كلها كما سمعتم مدارها عن قتادة، مدارها عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان، عن صفوان، مدارها عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان. وقتادة طبعا هو ابن دعامة السدوسي، وقتادة مع ثقته وإمامته فهو مشهور ماذا يا جماعة، مشهور بالتدليس، فهو مشهور بالتدليس. وهذا الحديث يرويه قتادة ماذا بالعنعنة، يرويه قتادة بالعنعنة. وبالتالي فتكون عنعنة قتادة هي علة هذا الإسناد، تكون هي يعني علة هذا الإسناد. وعليه فهذا الحديث لا يصح لعنعنة قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه. وهناك يعني فائدة مهمة جدا نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة. أشار الحافظ رحمه الله في كتابه الإصابة إلى أن رواية هذا الحديث، رواية هذا الحديث عن يعلى ابن أمية تعد خطأ، تعد خطأ. والصواب أن هذا الحديث وهذه القصة تروى عن صفوان ابن أمية، تروى عن صفوان ابن أمية وليس عن يعلى ابن أمية، وليس عن يعلى ابن أمية التميمي، وإنما تروى عن صفوان ابن أمية. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله في الإصابة، لا المهم هو قال حديث عطاء ابن صفوان ابن يعلى عن أبيه خطأ، قال خطأ، قال والصواب أنه من حديث صفوان ابن أمية، والحديث أنه والصواب أنه من حديث صفوان ابن أمية. مما يؤيد كلام الحافظ، مما يؤيد كلام الحافظ أن صحابي هذا الحديث الأول اللي هو يعلى ابن أمية أسلم عام الفتح، يعني لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أسلم هذا الصحابي اللي هو يعلى ابن أمية، وبالتالي لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى غزوة حنين، غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وفي غزوة حنين احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يستعير سلاحا، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعير سلاحا. إذن ففي وقت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يعلى كان أسلم، كان أسلم وصار صحابيا، واضح. وجاء في طرق هذه القصة، في طرق هذه القصة يعني قصة استعارة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السلاح الذي احتاجه ليخرج به إلى غزوة حنين، جاء في هذه القصة أن المعير قال للنبي عليه الصلاة والسلام أغصب يا محمد، أغصب يا محمد، يعني هذا السلاح الذي ستأخذه مني هل هو عبارة عن غصب؟ طبعا هذه العبارة هل يقولها مسلم يا جماعة؟ هذه العبارة لا يقولها مسلم، إنما يقولها كافر، والذي كان كافرا آنذاك هو صفوان ابن أمية الذي سيذكر حديثه الحافظ رحمه الله بعد هذا الحديث. فهذا مما يعني يقوي كلام الحافظ رحمة الله عليه في الإصابة بأن رواية هذا الحديث عن يعلى ابن أمية خطأ، خطأ من بعض الرواة، ولذلك فلعل بعض الضعفاء الذين رووا هذا الحديث عن عطاء، لأن مدار الحديث يعني سيأتي أن عطاء ابن أبي رباح يعني روى حديث صفوان بن أمية ابن خلف، صفوان بن أمية ابن خلف، وبالتالي فالذي يظهر الله أعلم أن بعض الضعفاء رووا هذا الحديث عن عطاء، وهذا ضعيف أخطأ، هذا ضعيف أخطأ في صحابي الحديث، فبدل أن يرويه عن صفوان بن أمية رواه عن يعلى ابن أمية، فوقع الخطأ. وقتاد كما قلنا مدلس، لعله يعني أخذ يعني هذا الحديث عن ذلك الضعيف ثم دلسه وأسقط يعني ذلك الضعيف، والله تعالى أعلم. طيب حتى يعني نحاول أن نستعجل نوعا ما، أنا أود أن أختم هذا الباب في هذا المجلس. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن صفوان ابن أمية، وعن صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أولا صحابي هذا الحديث الثاني هو صفوان بن أمية ابن خلف، هو صفوان بن أمية ابن خلف، وأبوه يعني رجل معروف، يعني كان من صناديد قريش اللي هو أمية ابن خلف، والذي هلك في غزوة بدر ومات كافرا والعياذ بالله، يعني هو والد صفوان. وأما صفوان هذا، صفوان هذا يعني بقي على الكفر إلى ما بعد فتح مكة، إلى ما بعد فتح مكة، ثم أسلم بعد غزوة حنين. صفوان هذا ابن أمية ابن خلف أسلم بعد فتح مكة، وبالتحديد بعد غزوة حنين، يعني أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو صفوان بن أمية ابن خلف، ويعني من المفارقات يعني سبحان الله أبوه، يعني أبوه كان كما قلنا يعني صنديدا من صناديد قريش، يعني حارب النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى مات ماذا كافرا في غزوة بدر، بينما ابنه أطال الله عمره يعني حتى أسلم، يعني حتى أسلم، بل وأعار النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا ليقاتل به في سبيل الله. ويعني هذا المعنى، هذا المعنى يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله يعني لما كان مضطهدا بمكة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة وكان مضطهدا وجاءه ملك الجبال وقال له لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلته، وش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لعل الله أن يخرج من ظهرانيهم من يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتمنى هذا الشيء، يعني يتمنى أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفار الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج من أصلابهم أبناء يعني موحدون يعني يؤمنون بالله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله. وهذا ما كان مع أمية بن خلف، يعني ولده اللي هو صفوان يعني أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه. فيما يتعلق بتخريج حديث صفوان، أنا طبعا كتبت تخريجا كاملا ولكن لابد يعني من اختصاره ربحا للوقت، فأقول حديث صفوان بن أمية، حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه، يعني الذي يعني ذكره الحافظ ها هنا والذي خرجه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، يعني هذا الحديث حديث مضطرب سندا ومتنا، يعني فيه اضطراب في سنده ومتنه، وعليه فهو حديث ضعيف بسبب اضطرابه سندا ومتنا. وممن فصل يعني شيئا في اضطراب هذا الحديث الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في كتابه مشكل الآثار، يعني بيّن اضطراب هذا الحديث سندا ومتنا، اضطراب هذا الحديث سندا ومتنا. ولكن مع ذلك يعني هذا الحديث حديث صفوان بن أمية له شواهد، ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر له شاهدا عن ابن عباس، ذكر له شاهدا عن ابن عباس، ولكن الحافظ أشار إلى ضعفه، قال وأخرج له شاهدا، وأخرج له ضمير يعود على من يا جماعة؟ أخرج له شكون؟ الحاكم، يعني الحاكم الذي روى يعني حديث صفوان بن أمية أخرج شاهدا لحديث صفوان من طريق ابن عباس ولكنه ضعيف. لماذا حديث ابن عباس ضعيف؟ لأنه من رواية إسحاق ابن عبد الواحد القرشي وهو ضعيف. ولكن حديث صفوان بن أمية له شاهد عن جابر ابن عبد الله الأنصاري بسند حسن، له شاهد عن جابر ابن عبد الله الأنصاري بسند حسن، وهذا الشاهد يرويه أيضا الحاكم في المستدرك، يرويه أيضا الحاكم في المستدرك، وسنده حسن، وهو من طريق محمد ابن إسحاق صاحب السير، هو من طريق يعني ابن إسحاق صاحب السير. ولفظ حديث جابر أن صفوان رضي الله عنه لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه هذه الدرع قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. وممن أشار إلى تقوية يعني قصة صفوان بن أمية الإمام البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى. إذن فالحاصل أن يعني قصة صفوان بن أمية يعني لها يعني طرق كثيرة، يعني بعضها ضعيف، ولكن بعضها حسن، وهو الذي يرويه جابر، الذي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. ومجمل ما جاء في قصة صفوان بن أمية، مجمل ما جاء في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه الدرعا في غزوة حنين، استعار منه الدرعا في غزوة حنين. وهذا يدل على أن ذكر صفوان يعلى ابن أمية، ذكر يعلى ابن أمية في الحديث السابق هو خطأ. فهذه القصة يعني مشهورة عن صفوان ابن أمية وليس عن يعلى، إنما هي مشهورة عن صفوان، وبالتالي فذكر يعلى خطأ كما ذكر الحافظ ذلك في كتابه الإصابة. إذن هذه الرواية متفقة على هذا الشيء، أن الذي أعار النبي عليه الصلاة والسلام الدرعا هو صفوان بن أمية بن خلف، هذا أولا. وكانت هذه الإعارة ثانيا في غزوة حنين، هذه الإعارة كانت في غزوة حنين. الذي اختلفت فيه الرواية في هذه القصة يعني ما هو عدد الدرع التي استعارها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان، الرواية اختلفت، في بعضها 30 وفي بعضها كذا، اختلفت الرواية، وهذا الذي لا يهمنا طبعا. الذي اختلفت فيه هذه الرواية أيضا هو كلام صفوان وجواب النبي عليه الصلاة والسلام له. فكلام صفوان يعني تكاد الرواية تتفق أنه قال له أغصب يا محمد، أغصب يا محمد أم هي عارية. ولكن الذي اختلفت فيه هذه الروايات هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أجابه عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات أنه قال له بل عارية فقط، وفي بعض الروايات أنه قال له عارية مؤدات، أنه قال له عارية مؤدات، وفي بعض الروايات أنه قال له بل عارية ماذا؟ مضمونة، بل عارية مضمونة. يعني اختلفت الروايات في قصة يعني صفوان فيما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم صفوان، يعني هل قال له عارية أو قال له عارية مؤدات أو قال له ماذا؟ عارية مضمونة. وذكرنا أن حديث جابر الذي سنده حسن جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا يا جماعة؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فيعني هذا هو اللفظ الذي جاء في حديث جابر الذي كما قلنا سنده حسن. وطبعا يعني بناء على اختلاف هذه الرواية في قصة صفوان اختلف العلماء في حكم العارية، يعني هل هي يعني عارية مؤدات كالأمانة أم أنها عارية مضمونة، وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، يعني سنفتتح الدرس القادم بهذه المسألة إن شاء الله تعالى. يعني إذا إلى ذلك الحين نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنبه إخواني كما نبهت في الدرس القادم بأن يعني يوم الأحد هذا القادم القريب يعني بعد يومين ستبدأ دورة في هذه الجمعية لشيخنا الفاضل شيخ بن حنفية العابدين حفظه الله تعالى ووفقه، وستكون لمدة يومين أو 3 أيام، يعني ابتداء من يوم الأحد بعد صلاة العصر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.